أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك بسم الله ثم تروا إليه ومن تغفر Well, yeah.